هل يجوز هل يجوز الجمع بين الصلاة الظهر والعصر؟ إذا كان الأمر المجوز شرعا قائما، نعم، كالمطر والبرد أو المرض ونحو، نعم، ذلك من الأعذار، نعم، جاز وإلا فلا. الجمعة كذلك شيخنا، الجمعة بدل الظهر كمان تحت الحكم نازلة؟ كيف؟ أقول بدل يوم الجمعة إذا كان في مطر وبرد يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ تقصد يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ ها؟